بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن مباحث علم المعاني التي بها يعرف الأحوال التي تكون في اللفظ العربي حتى يطابق مقتضى الحال، منها ما يخص المسند إليه وما يخص المسند وما يخص القيود أو متعلقات الجملة. وعرفنا أحوال المسند إليه من ذكره وحذفه وتعريفه بطريق من طرق التعريف وتنكيره، وعرفنا الأغراض التي يأتي من أجلها أو التي يكون أو التي تكون وراء أي نوع من هذه الأنواع. ثم انتقلنا إلى المسند سواء كان فعلا أو اسما، وعرفنا ذكره وحذفه. واليوم إن شاء الله مع مبحث تعريف المسند أو تنكيره، ثم ما يكون بعد ذلك من مباحث. قال: المبحث الثاني في تعريف المسند أو تنكيره. يعرف المسند لإفادة السامع حكما على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإحدى طرق التعريف. طبعا عرفنا أن المسند إليه الأصل فيه أن يكون معرفة، يبقى بتحكم على معلوم معروف، لأن المسند إليه لابد أن يكون معلوما. إذا أردت أن تحكم عليه بأمر معلوم أيضا فتأتي بالتعريف. يبقى لإفادة السامع حكما على أمر معلوم عنده وهو المسند إليه بأمر آخر مثله وهو المسند بإحدى طرق التعريف، نحو هذا الخطيب وذاك نقيب الأشراف. هذا الخطيب عرفت المسند بأل، وذاك نقيب الأشراف عرفت المسند بالإضافة. ولإفادة قصره على المسند إليه، يعني قد يكون التعريف مفيدا للقصر. حقيقة نحو سعد الزعيم إذا لم يكن زعيم سواه. وعرفنا أن الشيخ كان في عهد سعد زغلول فكان يسمونه زعيم الأمة. يبقى سعد الزعيم، قصر الزعامة على سعد، إذا لم يكن في هذا الوقت غيره فهو قصر حقيقي. أو ادعائي، أو ادعاء مبالغة لكمال معناه في المسند إليه، نحو سعد الوطني أي الكامل الوطنية. طبعا هناك ما يعرف بالمصدر الصناعي، تأخذ من الاسم مصدرا تزيد فيه ياء مشددة ثم تاء مربوطة، كقولهم الوطنية والديمقراطية ودلوقتي طبعا ما قولوش الوطنية، قولوا المواطنة. فطبعا الوطنية هذه أو انتماء المرء إلى وطنه أمر في كل إنسان، لكن لما كان هذا المعنى في سعد يعني أكثر منه في غير، ادعى أنها قصرت عليه. وهذا معنى ادعاء مبالغة لكمال معناه في المسند إليه، نحو سعد الوطني أي الكامل الوطنية. فيخرج الكلام في صورة توهم أن الوطنية لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بوطنية غيره، وذلك إذا كان المسند معرفا بلام الجنس. يبقى تعريف المسند: إما لتحكم بأمر معلوم على معلوم أو لإفادة القصر. قال: وينكر المسند لعدم الموجب لتعريفه، وذلك لقصد إرادة العهد أو الحصر، نحو أنت أمير وهو وزير. لقصد إرادة العهد أو الحصر. العهد يعني لما يقول أنت أمير، إذا كان إيه؟ إذا كان يعني هو يعني الإمارة فيه، يعني هو الأمير، فمعهود، معهود معروف. أو الحصر فيه هو وزير، يعني لا ليس لا يوجد غيره يعني. لا هو هو هو يعني في قوله أنت وهو، يعني كأنه إيه، كأنه يوزع الألقاب، كأنه إيه، يوزع الألقاب. فمثلا أنت أمير وهو وزير، فوزع الألقاب وقال يعني كن أنت أميرا على الجماعة ويكون هو وزيرك ومستشارك. العهد أو الحصر يعني بيحصر هذين اللقبين في أنت وهو، أو بيعهد إليك بهذا ويعهد إليه بذلك. يعني توزيع الايه الادوار، كما نقول توزيع الادوار، يعني اذهبوا وانت قائد وهو هو الحصر. يطلق على القصر، لكن هو يقصد يعني حصر المهمة، يعني في هذا ما هو العهد أو الحصر، يعني لا يكون غيرك يعني. ماشي، بس من باب العهد، من باب أنه هو الذي يعطيك هذا، يعني أحد ولاة الأمر الذين يملكون هذا التعيين فبيعين، فبيحصر الوزارة في واحد والإمارة في واحد، أو يعهد لواحد بالإمارة ويعهد للآخر بالوزارة. إنما القصر أن تقول هو الوزير، بمعنى أن هناك وزراء مثلا، لكن الذي يقوم بهذه المهمة أوضح ما تكون هو الوزير. حقيقة أو ادعاء، أو ادعاء هو الأمير، يعني هو الأمير الوحيد الموجود، مفيش تانيين، بين كلهم مطوعين أو تابعين. هو هنا لم يقصد الحصر بمعنى الحصر الإيه الذي معناه القصر، إنما قصد أنه أن عنده وظيفتين، فأعطى وظيفة للمخاطب ووظيفة للغائب. ممكن تسميها التنويع، لإفادة التنويع، ولاتباع المسند إليه في التنكير. يعني إذا كان المسند إليه نكرة، طبعا لا تكون نكرة إلا نكرة مخصوصة. نعم، يعني نكرة لها مصوغ، نكرة لها ايه، لها مصوغ. قال نحو تلميذ واقف بالباب، كأنه قال ايه تلميذ. ما المصوغ لهذه النكرة في أن يبدأ بها؟ نعم تقريبا نقول الباب ده والنص ده لا يعني لقب الباب بقى تلميذ بالباب وخبر بقى ما مخصوصة ما نخصها الخبر بس يعني لا يعني ايه ده صباح يعني تلميذ الوصف ما احنا ليها يعني النكرة ده الوصف لا ما هو النكرة لا يبتدأ بها إلا بمصوغ. من مصوغات الابتداء بالنكرة أن تفيد التنويع، النكرة نفسها تفيد التنويع. ماشي كقولين إيه عندي يعني في كأنه قال في المدرسة تلاميذ، تلميذ في الفصل وتلميذ واقف بالباب وتلميذ عند فثوب يعني كقول لك عندي أثواب، ثوب للجمعة وثوب للعيدين وثوب للضيوف وهكذا. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لا هو يعني هو بيحكي حاجة مش عارف يقدر حاجة هو على كل حال على كل حال الذي يهمنا من وراء ذلك هو الكلام الوارد في نصوص ينبغي أن تفهم على الوجه الصحيح كما ما جاء كالذي جاء في القرآن أو في الحديث أو في كلام البلغة وليس في أمثلة مقطوعة يعني. لكن على كل حال يعني كانوا يقول لك إذا جاء المسند إليه نكرة فلا سبيل إلى أن تجعل المسند معرفة. إذا جاء المسند إليه نكرة أيا كان مصوغ هذه النكرة فلا يكون المسند إليه معها إيه معرفة. قال ولإفادة التفخيم نحو هدى للمتقين. طبعا هدى مسند لمسند إليه إما مذكور وإما محذوف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، لك أن تجعل هدى خبر عن ذلك، ولك أن تجعل الكتاب خبر عن ذلك. ذلك الكتاب فيكون هدى إما خبر ثاني أو خبر لمبتدأ محذوف هو هدى. على أي الوجوه هدى نكرة، هذا التنكير أفاد التعظيم. ولعلنا نذكر أن التنكير قد يأتي للتعظيم وقد يأتي للتحقير. ولقصد التحقير نحو ما خالد رجلا يذكر، فنكر رجلا ليفيد التحقير. أي نعم. الثانية لا هو ذلك الثاني. لو قلنا لغاية فيه خبر ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه متعلقة بالكلام السابق. يعني خبر بعد خبر، أو الكتاب إذا جعلت الكتاب بدل من ذلك تكون لا ريب فيه الخبر. يعني الكتاب يصلح أن تعرب خبرا ذلك، ويكون من باب تعريف المسند لإفادة القصر. يعني ده هذا الذي يستحق اسم الكتاب. أيوة المبحث الثالث في تقديم المسند أو تأخيره. يقدم المسند إذا وجد باعث على تقديمه، كأن يكون عاملا نحو قام علي، أو مما له الصدارة في الكلام نحو أين الطريق، أين خبر مقدم، فالمسند هو أين، كأنه يقول هذان الأمران جاء على الأصل، جاء الكلام فيهم على الإيه، على الأصل. فإذا أردنا أن نجعل الجملة فعلية فلا بد من تقديم المسند، لأن الفعل لا بد إيه أن يتقدم على الفاعل. وإذا كان في الجملة الاسمية، إذا كان الخبر اسم استفهام فلا بد أن يتقدم، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. إذن التقديم ده تقديم واجب، واجب كصياغة للجملة على طريق النحوي. أما إذا كان طبعا هو في قام علي ليس واجبا، يعني لك أن تقول علي قام، إذا دعا الأمر إلى توكيد، إذا دعا الأمر إلى إيه؟ إلى توكيد. لكن في أين الطريق لا سبيل إلا إلى تقديم المسند. قال أو إذا أريد به غرض من الأغراض الأتية، جعل الأغراض البلاغية فيما سيأتي، منها التخصيص بالمسند إليه. أحيانا تقصر المسند على المسند إليه، وأحيانا تقصر المسند على المسند إليه. يعني سعد الزعيم، يبقى قصرت إيه؟ طيب لله ملك السماوات والأرض، قصرت الملك على كونه لله، يبقى قصر المسند إليه على المسند. قال منها التخصيص بالمسند إليه، يعني المسند إليه هو المقصور، نحو لله ملك السماوات والأرض، يبقى قصر الملك على أنه لله. ومن الغرب ومنها التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقوله له همم لا منتهى لكبارها. عرفنا أن من مواضع تقديم الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بها إلا تقدم الخبر عليه. طبعا لو أخرنا المسند وقلنا همم له لأعرب نعتا، لأن النكرة إذا بدأ بها وهي نكرة تتطلب ما يخصصها. لعلكم تذكرون أننا قلنا في باب تقديم الخبر الذي هو شبه جملة مع المبتدأ النكرة، حينما نقول في الدار رجل المعنى تم، لكن لو قدمت المسند إليه وقلت رجل في الدار لأخذ المسند إليه في الدار على أنه نعت له، ويبقى الكلام ناقصا، وكأنك تحتاج إلى أن تسأل وتقول يفعل ماذا. لما قدمنا الخبر وقلنا في الدار، عرف المخاطب أن الدار مشغولة بشاغل، يعني عرف هذا الحكم، فاستعد أن يثبته لأي محكوم عليه ولو كان نكرة. يعني الحكم لما يتقدم فالذهن يستعد إلى الحكم به على أي شيء، لكن إذا بدأ بالنكرة الذهن يتطلع إلى ما يخصصها حتى يعرفها لتكون أهلا للحكم عليها. فالتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت له همم. فله لما تقدم عرفنا أنه إيه خبر. طبعا النعت لا يتقدم على منعوته، فلو قلنا همم له لأعربنا له نعت الهمم. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. له راحة لو أن معشار جودها، على البر كان البر أندى من البحر. طبعا مبالغة يعني زائدة. فلو قيل همم له لتوهم ابتداء كون له صفة لما قبله. ومنها التشويق للمتأخر. المسند ليه أسندنا له، يعني اللي هو الكون هذا الشيء له أسندناه لهممه. لا أقول افهم، لك مال أو لك وجاهة أو لك أي شيء. فإذا أسندنا ماذا لماذا؟ الملكية لك أو الوجاهة لك أو يعني مال لك مثل كده يبقى المثل ده لا المال ده ايه اللي حصل له؟ اللي ما بتاعك او اللي هو بتاعك او اللي شايف بتاعك. حكمنا على المال بانه ملك لك، فحكم على الهمم بأنها إيه؟ بأنها له لا لغيره. طبعا الجار والمجرور أصلا متعلق بمحذوف، يعني همم كائنات له. أو مستحق له أو مستقر له. أي نعم اللي هو الجر والمجرور. ما احنا قلنا لا يعني كائن لك مستقر لك استقر لك. قال ومنها التشويق. عرفنا هذا التشويق في والذي حارت البرية فيه، تقديم المسند إليه شوقنا إلى معرفة المسند. هنا تقديم المسند يشوقنا إلى معرفة المسند إليه. في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لما يتقدم ده كأنك تتطلع وتقول يعني هذه الأمور لمن أو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكقول الشاعر خير الصنائع في الأنام تتطلع أن تعرف هذا الحكم لمن، لماذا يعني لما، طبعا لأن خير الصناعة غير عاقل، يعني هذا الحكم سنحكم به على أي شيء. قال صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال. أه؟ ينفعش تعرف ابدا المبتدا. خير الصنائع صنع خبر كده معرفه يا شيخ خبر يبقى معرفه المبتدا. لا اصل صنيعة صنيعة منعوتة صنيعة تنبو بحاملها عن الإزلال خير الصنائع. يا أيها الفضلاء خير أفعل تفضيل وما فيه وصف هو الأولى بأن يكون مسندا وخبرا. أقول صنعة صنعة خير من فراغ. فصنيعة تبعد بصاحبها عن أن يذل خير الصنع. ينفع شيء الخبر اللي هو المعرفة مبتدأ نكرة. لا المبتدأ هنا ليس نكرة ليس نكرة. والله هو يعني لعله راعى في خير الوصف وإضافة الوصف لا تكسبه تعريفا من قبل الإضافة اللفظية، فكأن الأمر صنيعة تنبو بحاملها خير. خير من بين الصنائع يعني. نعم ما هو مضاف يعني خير مضاف للصناعة. طبعا هناك رأي يقول إن العامل في جر المضاف إليه هو المضاف، ورأي يقول لا ده حرف الجر المقدر. القضية مش قضية عامل بقى هنا، قضية أن خير هو الحكم، خير هو إيه الحكم. يعني لو قلنا مثلا ايه المنطلق زيد، يبقى الاولى ان تجعل المنطلق ده هو الايه الخبر مقدما، وان كان يصلح مبتدا لكن الاولى ايه ومنها التفاؤل. تذكرون سعد في دارك لما قدمنا المسند إليه لإفادة التفاؤل، هكذا تقول للمريض في عافية أنت، وكقوله سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام. مرة المسند المتقدم خبر ومرة المسند المتقدم فعل. صعدت الأيام كان ممكن يعني يقول إيه الأيام صعدت. إحنا قلنا لا، إذا أردت أن تجعل قام هي العامل فعل، إذا أردت أن تجعل علي فعل. إحنا قلنا يعني يجوز أن تقول علي قام وقام علي. صعدت الأيام الأيام صعدت. ده الأصل لو كنت تقصد أن تبقى الجملة فعلية، إنما هناك داعي بلاغي جعلك تحول الجملة لا، ما احنا قلنا يا أيها الكرام المسند في البلاغة الخبر والفعل والمبتدأ الذي له مرفوع. يجوز أن تقول الأيام صعدت ولا لا يجوز؟ يجوز. ماشي. ما قالش نبهنا إلى هذا في أول الأمر. يبقى أنا لو خلفت الأصل إن أنا بلاغ، لكن أنا بعمل الأصل. أنا لا فاهم إن أنا أخرب يعني بلاغة دي ما خلفت الأصل من أي شيء. لكن هو طبيعي اللي هو بتاع الأيام. يعني إحنا كلنا طبعا من أنا ما حسش إن الأيام صعدت. أنا أخذ أرض بلاغ مش أرض بلاغ. الأيام صعدت دي بلاغة. طيب يعني. ماشي، يبقى انت جئت على هذا الاصل مع أن التحويل عنه كان ممكن أن يكون وراءه بلاغة، لأن هذا الأصل، لأن مجيء الأصل وراءه بلاغة، أن الفعل فيه معنى التفاؤل. لا لا، المعنى ده واضح. يعني لماذا لم تحول عن الأصل وجئت بجملة اسمية تفيد الثبوت، مع أن الكلام في المدح، والمدح يعني مظنة المبالغة، ولماذا جئت بالأصل؟ لأن في الأصل سأجعل ساعدت في أول الكلام. فأبدأ المخاطبة بهذا الفعل. نعم نقول كده. لا لا لا بالضبط، ليس أي يعني الفعل ليس أي فعل. تمام. وأيضا لما يقول وتزينت بلقائك الأعوام، صحيح تزينت ليس فيه تفاؤل، لكن يعني فعل محبوب. ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند. عرفنا إيه؟ أن المتقدم هو المقصور عليه. يعني إذا كان القصر بطريق تعريف الطرفين، القصر له طرق، منها النفي والاستثناء، ومنها إنما، ومنها تعريف الطرفين، ومنها ضمير الفصل. إذا كان ومنها التقديم إذا كان طريق القصر التقديم، فالمقدم هو المقصور عليه، فالمقدم هو إيه؟ المقصور عليه. ومن هنا قال ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو لكم دينكم ولي دين، أي دينكم مقصور عليكم وديني مقصور علي. يعني هنا الموضوع في اللام بقى، مش في إفادة الاسم، يعني الفرق بين الله منذ سنوات الله ولكن دينه، الفرق في معنى اللام. يعني هما دين قصد، بس في اللام الأولية تفيد التخصيص، الثانية تفيد كذب. هو التخصيص بالمسند إليه هو نفسه قصر. هو لعله يقول إن التخصيص قد يكون يعني لم يصل إلى مرتبة القصر، وإنما قصدنا أن هناك ملك لبعض المالكين، لكن التخصيص ملك السماوات والأرض لله عز وجل وحده لا لغيره يعني. فلله ملك السماوات والأرض على سبيل إيه؟ التخصيص وليس القصر يعني خصوصية يعني خصوصية وليس إيه؟ وليس معنى القصر الذي يعني خصوصية ملك السماوات والأرض لله وحده. وإن وجد ملك عارض في الدنيا لبعض من على الأرض يعني. وإن كان كلمة ملك بضم الميم لا تكون إلا لله عز وجل. نعم لله مع كلمه ملك تاكيد داخل القصر مش ملك يعني. هو القصر فيه تخصيص طبعا بس هو التخصيص عام يعني نعم يعني كل قصر فيه تخصيص وليس كل تخصيص فيه قصر يعني القصر التخصيص أعم يعني مش أكبر مش يشمل حاجة يعني القصر ليس أعم يعني القصر فيه تخصيص يعني أي قصر فيه تخصيص يعني مثلا هذا لك يعني خصصتك به وإن كان يجوز أن يشاركك فيه غيره ومنها المساء طبعا عكس طبعا المسرة يعني أو التفاؤل ومن كقول المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدو عندك إيه يا شيخ لا بعد إيه عدو له مش أن يرى عدو له ما من صداقته بد ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدو له ما من صداقته بد يعني هو مديره في العمل مثلا طبعا أين المسند إليه أن يرى يبقى من نكد الدنيا رؤية عدو ما من صداقته بد ومنها التعجب أو التعظيم أو المدح أو الذم أو الترحم أو الدعاء لف ثم نشر سيأتي هذا إن شاء الله في البديع اللف والنشر نحو لله درك هذا هو التعجب وعظيم أنت يا الله التعظيم المدح نعم الزعيم سعد الذم لا هو كان له الترحم فقير أبوك الدعاء مبارك وصولك للسلامة. قال: ويؤخر المسند لأن تأخيره هو الأصل وتقديم المسند إليه أهم، نحو الوطن عزيز. هو البلاغة في تقديم المسند إليه لإفادة الأهمية طبعا. وخلي بالك هو أصل عزيز كمان هنا نكرة، لا يصلح الابتداء به، يبقى ده على الأصل يعني. وينقسم المسند من حيث الإفراد وعدمه إلى قسمين: مفرد وجملة. فالمسند المفرد قسمان: فعل نحو قدم سعد، واسم نحو سعد قادم. والمسند الجملة ثلاثة أنواع: أن يكون سببيا نحو خليل أبوه منتصر. الحكم والخبر ليس للمسند إليه، إنما لمن بينه وبين المسند إليه سبب. يبقى الانتصار ليس لخليل وإنما إيه؟ لأبيه. أن يكون سببيا نحو خليل أبوه منتصر، أو أبوه انتصر، أو انتصر أبوه. يعني سواء جعلت الجملة جملة الخبر اسمية مسندها اسم مسندها مفرد، أو جعلتها اسمية مسندها جملة فعلية، أو جعلتها جملة فعلية، يبقى الخبر السببي أو المسند السببي إما أن يكون جملة اسمية الخبر فيها مفرد، أو جملة اسمية الخبر فيها جملة فعلية، أو جملة فعلية، أو الخبر كله جملة فعلية. واضح؟ أبوه منتصر الخبر المسند جملة اسمية، الخبر في الجملة الاسمية عندنا حينما يكون الخبر جملة اسمية عندنا مبتدآن وجملة خبر، مبتدآن وجملة خبر، جملة الخبر فيها ايه؟ فيها خبر. يبقى أبوه منتصر خبر الجملة الخبرية مفرد، أبوه انتصر خبر الجملة الخبرية جملة فعلية، انتصر أبوه جملة الخبر كلها جملة فعلية. وفي الثلاثة المسند سببي. وأن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه، نحو أنا سعيت في حاجتك. إلا هو الكلام في التقديم لا هو يتكلم في متى نأتي بالمسند جملة، متى نأتي بالمسند جملة. يبقى نأتي بالمسند جملة إذا أردنا أن نفيد أنها سبب، أنه مسند سببي وليس حقيقي. يعني المسند ليس حكما للمسند إليه، وإنما حكم لما بينه وبين المسند إليه سبب. طبعا في الخبر المفرد لا تستطيع أن تأتي بهذا. يعني لو قلت مثلا خليل منتصر، لا تأتي بالإيه؟ بالخبر السببي. فإذا لا سبيل إلى أن تجعل المسند سببيا إلا إذا جئت به جملة، هذه واحدة. الأمر الثاني بقى متى الإفادة الثانية للخبر الجملة، الإفادة الثانية إيه؟ للمسند الجملة، إفادة التخصيص. لو قلت سعيت وجعلت فاعل السعي لا الضمير ده ضمير البارز ده سعيته، ما أفادت التخصيص. إنما لما قدمت لما جعلت سعيت هي الخبر فصلت الضمير وبدأت به فقلت أنا سعيت، يبقى أنا سعيت أي لا غيري، أنا سعيت إيه أي لا غيري. وأن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه نحو أنا سعيت في حاجتك أي الساعي فيها أنا لا غيري. المعنى الثالث الذي من الذي يكون من وراء الإخبار بالجملة أن يقصد تأكيد الحكم نحو سعد حضر لما فيها من تكرار الإسناد مرتين، مرة على أنه مرة على أنه مسند ومرة على أن فاعله ضمير يرجع إلى المسند إليه. يعني أسندنا حضر إلى سعد مرتين، مرة لأنه خبر ومرة لأن فاعله ضميره. ويؤتى بالمسند ظرفا، يبقى عرفنا الأغراض التي تكون من وراء الجملة في المسند. ويؤتى بالمسند ظرفا للاختصار نحو خليل عندك، طبعا عندك اختصرت ايه اقام في مكان هو عندك مثلا، يعني اقام في مكان عندك. وجارا ومجرورا نحو محمود في المدرسة، في المدرسة اختصرت ايه، طبعا عرفنا ان المتعلق للظرف او الجار والمجرور حينما يكون الظرف والجار والمجرور خبرا المتعلق محذوف وجوبا، المتعلق ايه محذوف وجوبا. يبقى اقام مثلا في عندك او حاضر في المدرسة او استقر في المدرسة، هذا الكلام المحذوف اختصرناه بالظرف والجار والمجرور. لا هما لما يتكلم عن قضية الحذف، القضية ان الظرف ده اختصر كلام وراه، اختصر ايه كلاما وراءه. يبقى الاخبار بالظرف يفيد الاختصار. لو قلت الطلاب حاضرون فقد أثبتت حضورا للطلاب مطلقا، لكن لو قلت مثلا الطلاب حاضرون لدرس النحو أو لدرس البلاغة أو في المسجد أو عند الشيخ، هذه قيود تقيد ما كان مطلقا. فقال الباب الخامس في الإطلاق والتقييد، إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند إليه والمسند فالحكم مطلق سواء الجملة فعلية أو اسمية. يعني حضر الطلاب أثبتنا حضورا مطلقا، الطلاب حاضرون أثبتنا حضورا مطلقا. والإطلاق يكون حينما لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه. أحيانا الغرض يتعلق بالقيد وليس بالحكم، يعني ولا تمشي في الأرض مرحا، النهي عن إيه؟ عن تقييد المشي بهذا القيد. إذا لم يكن القيد متعلق به الحكم لا نقيد. مثلا خلق الله السماوات والأرض، خلق الله لا ده مقيد بالمفعول. مثلا فأما من أعطى واتقى وصدق، جاء في صدق قال وصدق بالحسنى، هنا القيد بقى. فالمهم يعني إذا لم يكن الحكم متعلقا بقيد من القيود يأتي الكلام مطلقا. قال: والإطلاق يكون حينما لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن. يعني فأما من أعطى اذهب فيها كل مذهب ممكن فيما يكون العطاء فيه من التقوى ومما يمدح ومما يحمد عند الله تبارك وتعالى. يبقى أعطى من نفسه ومن ماله ومن وقته إلى آخره. وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما، يعني قد إيه؟ قد يكون القيد قيد للمسند إليه، تقول مثلا الطالب المجد محبوب، ممكن تقول الطالب محبوب، فلما تقول الطالب المجد يبقى قيدته. فالقيد قد يكون للمسند إليه وقد يكون للمسند وقد يكون لكليهما وقد يكون إيه. فقال: والتقييد وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما فالحكم مقيد، والتقييد يكون حينما يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص. يتعلق الغرض إيه؟ بالتقييد وليس بالإطلاق، بحيث لو حذف القيد لكان الكلام كذبا أو غير مقصود، نحو: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يبقى الحال في لاعبين قيد تعلق به الغرض، فلو حذف الحال وهو لاعبين لكان الكلام كاذبا بدليل المشاهدة. يعني معناه بتنفي أن الله خلق السماوات والأرض، النفي متعلق بإيه؟ بأن يكون خلقهما لعبا. طيب. ونحو: يكاد زيتها يضيء. إذ لو حذف يكاد لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة، يبقى من التقييد دخول الناسخ، من تقييد الإطلاق في الجملة الاسمية دخول الناسخ عليها، من تقييد الإطلاق في الجملة الاسمية دخول الناسخ عليها، فالناسخ يقيد الإطلاق في الجملة الاسمية إن كان فعلا بمعنى الفعل وإن كان حرفا بمعنى الحرف. يعني إن الله بصير، يبقى قيد بالتوكيد. واعلم، طبعا لو قال زيتها يضيء يبقى فات المعنى الايه المقصود، وهو ان زيتها يقرب يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. واعلم أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الوضع وباهر الصنع ولطائف المزايا يسترعي لبك إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية يكون لزيادة الفائدة وتقويتها عند السامع، لما هو معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا، وحينئذ تكون فائدته أتم وأكمل. يسمون القيود بتربية الفائدة، تربية الفائدة، يعني الفائدة قد تقف عند حد معين فتريد أن تنميها وتربيها. يعني مثلا تقول درس علي، وأن تقول درس علي العلوم الشرعية على يد كبار الشيوخ، كلما جئت بقيد كلما ربيت الفائدة ونميتها. والتقييد يكون بالتوابع. طبعا التوابع قد تكون للمسند إليه وقد تكون للمسند. وضمير الفصل والنواسخ وأدوات الشرط والنفي والمفاعيل الخمسة والحال والتمييز. وفي هذا الباب جملة مباحث. المبحث الأول في التقييد بالنعت. متى تقيد المسند إليه أو المسند بالنعت إذا كان هناك غرض من هذه الأغراض؟ منها تخصيص المنعوت بصفة تميزه إن كان نكرة، نحو جاءني رجل تاجر، يبقى النعت هنا إيه؟ ميز الرجل عن بقية الرجال. ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض الكشف عن حقيقته، نحو الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من الفراغ. أو التأكيد نحو تلك عشرة كاملة، يبقى كاملة أكدت إيه؟ عشرة. وأمس الدابر كان يوما عظيما، من كلام العرب أمس الدابر لا يعود. طبعا أمس مبنية على الكسر في محل رفع مبتدأ، والدابر نعت أفاد التوكيد، لأن الأمس لا يكون إلا إيه؟ إلا دابر. والعشرة لا تكون عشرة إلا إذا كانت عشرة إيه؟ كاملة. أو المدح. طبعا التوكيد لكل توكيد وظيفة من وظيفتين لا ينفك عنهما أو لا تنفكان عنه، هما التخصيص والتوضيح، تخصيص للنكرة والتوضيح للمعرفة. بعد ذلك ننظر في النعت نفسه، هل هو فيه تعظيم؟ يبقى أفاد إيه؟ مع التوضيح تعظيم. يعني أقول مثلا زيد العالم، يبقى العالم وضحت زيد ومدحته. كل توكيد له وظيفة من وظيفتين، إما تخصيص النكرة أو كل نعت. كل نعت يعني النعت وظيفته الأساسية التوضيح أو التخصيص. ثم ننظر في ما دل عليه النعت، فإن كانت دلالته على معنى عظيم يبقى أفاد مع التوضيح أو التخصيص مدحا. واضح؟ إن كان معناه موجودا في المنعوت كان توكيدا، إن كان يدل على شفقة ومسكنة يترحم، إن كان يدل على صفة ذميمة يبقى ذم. يعني التوضيح والتخصيص دي الوظيفة الأولى، يعني الوظيفة الأولى للنعت تخصيص النكرة وتوضيح المعرفة. دي المعاني البلاغية بقى. لا للنكر أيضا. عشرات كاملة. جاءني رجل عالم، يبقى عالم هذه خصصت النكرة ومدحتها. جاءني رجل فقير، يبقى ترحمت عليه. اللي هو ايه؟ تخصيص المنعوت في النكرة وتوضيح المنعوت في المعرفة لا الغرض دي متسلطة على كلاهما. منها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض الكشف عن حقيقته أو التأكيد نحو تلك عشرة كاملة أو المدح نحو حضر سعد المنصور وحضر مثلا علي العالم أو الفاضل أو الذم نحو امرأته حمالة الحطب حمالة نعت مقطوع نعت ايه مقطوع مقطوع يعني لم يتبع منعوته في الإعراب إنما قطع إلى النصب للذم أو الترحم نحو قدم زيد المسكين المبحث الثاني في التقييد بالتوكيد أما التوكيد فيؤتى به لمجرد التقرير وتحقيق المفهوم عند الإحساس بغفلة السامع نحو جاء الأمير الأمير التقرير يعني أن مجيء الأمير قضية مقررة واقعة لا شك فيها بتؤكد هذا طبعا هنا التوكيد لفظي التوكيد هنا إيه لفظي أكدت بهذا لأنك شعرت أن السامع قد يكون غفل عن الجملة في أول الأمر فلم يتنبه ولم يتقرر عنده حضور الأمير فكررت وللتقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر يبقى مرة مجرد التقرير فقط ومرة التقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر خلاف الظاهر يعني أن تكون متجوزا فتقول جاء الأمير وأنت تقصد رسوله كتابه وللتقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر نحو جاء الأمير نفسه فنفسه أكدت مجيء الأمير وليس رسوله وليس رسوله ولا كتابه مثلا وللتقرير مع دفع توهم عدم الشمول نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون قد يقول المتكلم حاضر الطلاب وهو لا يقصد الشمول لا يقصد جميعا فإذا لما تأتي كل يبقى إيه رفعت أو دفعت توهم عدم إرادة الشمول ولإفادة انتقاش معناه في ذهن السامع نحو أسكن أنت وزوجك الجنة أسكن أنت توكيد للضمير المستتر في أسكن توكيد للمسند إليه من قبيل التوكيد اللفظي لا أنت لا ليس لا هو صوغ العطف يعني مجيء الضمير واخد بالك توكيد ثم صحح أن يعطف عليه واخد بالك يعني جاء بمهمتين مهمة بلاغية ومهمة نحوية يعني كم من الممكن أن يقول أسكنا الجنة مثلا يعني لكن يعني لكي يحقق الرجل السكنة للمرأة بعد ذلك. المبحث الثالث في التقييد بعطف البيان. أما عطف البيان فيؤتى به لمجرد التوضيح للمتبوع باسم مختص به، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. يسكن لي بقى لماذا؟ لأن ده كلام من الرجز، والرجز يكون كل شطر فيه قائم مقام بيت، فبيسكن للقافية. أكمل البيت عندك؟ رجز. وللمدح يبقى قد يأتي عطف البيان لمجرد توضيح المتبوع باسم يخصه. أبو حفص هذا له اسم يخصه وهو عمر. ومر للمدح، جعل الله الكعبة البيت الحرام. فالبيت الحرام عطف بيان للمدح. المبحث الرابع في التقييد بعطف النسق. أما عطف النسق فيؤتى به للأغراض الآتية: واحد، لتفصيل المسند إليه باختصار، نحو جاء سعد وسعيد، فإنه أخصر من جاء سعد وجاء سعيد. أخصر أفعل على غير قياس، لأنه من فعل زاد على الثلاثي، ولأنه من فعل مبني للمفعول. اختصر الكلام. إذن عطف سعيد على سعد أغنانا عن أن نأتي بفعل آخر لسعيد. يبقى أفاد إيه؟ الاختصار. ولا يعلم منه تفصيل المسند لأن الواو لمطلق الجمع، يعني قد يكون جاء سعد وسعيد معا، أو جاء سعد ثم سعيد، أو جاء سعيد قبل سعد. وتفصيل المعنى الثاني الذي من وراء عطف النسق: ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضا. بنات رجالة. هذا زمان يعني. وبالمناسبة يعني كان هناك حكمة لبعض الحكماء، يعني يقول: علموا أولادكم احتراف الخطر. يعني أن تربيه على أن يكون عنده جرأة على اقتحام الأمر, طبعا مع ملاحظة ومراقبة. يعني كان أحد الشيوخ يبين السر في أن الله في فرضية الصيام, يعني فمن الأسرار أن يكون المسلم على استعداد لمواجهة الشدائد والصعاب. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فقال يعني قال إن أحد بيضرب مثل بقى, والأحد الطلاب سافر معي في رحلة علمية فمن باب يعني تربية الأولاد على مواجهة الأخطار مع ملاحظتهم ورعايتهم حتى لا تضر بهم, فالولد إذا لم يتعود هذا الخشيشان فيصعب عليه الأمر فيما بعد. فقال سافر معي أحد الطلبة في رحلة علمية وكان من الذين لا يقضون لأنفسهم حاجة في أيام إقامته مع أسرته يعني, وشبهه أو يعني قال لعله الذي عناه الشاعر, لما نزلنا المطار حملت عنه حقيبته وأشياءه, لكن كان هناك من الأمور ما لا يغني فيها غيره. فقال المهم يعني قطع الرحلة وعاد ولم يتم الرحلة لأنه لم يتحمل. فقال لعله هو الذي عناه الشاعر بقوله خطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. يسأل أخوكم هل في عطف النسق تقييد؟ نعم فيه تقييد للمسند إليه في جاء سعد وسعيد رحمك الله, فلم نطلق المجيء ونحكم به لسعد فقط, إنما عطفنا عليه وقيدناه بأنه كأن المجيء وقع من كليهما, فقيدنا مجيء سعد بأنه تابعه وتلاه أو يعني صاحبه عموما يعني مطلقا كما قال المهم يعني قيدناه بحضور آخر معه أو قبله أو بعده في الواو, في الفاء بعده مباشرة يبقى التفصيل. فعلى كل حال ده الذي قصده بالتقييد, يعني الجملة لم يبقى الفعل مسندا لواحد ولم يقيد بشيء آخر. قال ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضا, يبقى في الواو الاختصار فقط ولا يوجد تفصيل لأننا لم ندري, لأن الواو لمطلق الجمع. قال ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضا نحو جاء نصر فمنصور أو ثم منصور أو جاء الأمير حتى الجند. نائب المسند إليه هو تفصيل المسند يعني المجيء يعني مجيء فلاه مجيء يعني كلمة إليه في الأول لا وجه له يبقى لتفصيل المسند باختصار نعم يبقى لتفصيل يعني الوجه الاول لتفصيل المسند اليه دون المسند يعني مع الواو لتفصيل المسند اليه دون المسند مع بقية الحروف لتفصيل المسند والمسند اليه طبعا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب وثم الترتيب والتراخي وحتى تفيد الغاية قال لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند إلا أن الأول يفيد الترتيب مع التعقيب والثاني يفيد الترتيب مع التراخي والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله ذاهبا من الأقوى إلى الأضعف أو بالعكس طبعا في جاء الأمير حتى الجند يبقى من الأقوى إلى الأضعف العكس مات الناس حتى الأنبياء نحو مات الناس حتى الأنبياء جاء به ولرد السامع إلى الصواب مع الاختصار نحو جاء نصر لا منصور أو لكن منصور يبقى هي حروف العطف اللي التي تشرك في الـ في الـ في الإعراب دون المعنى ولصرف الحكم إلى آخر نحو ما جاء منصور بل نصر وللشك من المتكلم أو التشكيك للسامع أو للإبهام نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هو التشكيك هو الإبهام نفسه وللإباحة أو التخيل يعني تنظر في حرف العطف فيكون إيه؟ يكون معناه هو المقصود من وراء العطف به وللإباحة أو التخيير نحو تعلم نحوا أو صرفا وتزوج هندا أو أختها طبعا تعلم نحوا أو صرفا هذه إباحة تزوج هندا أو أختها هذا تخيير ونحو تعلم إما صرفا وإما نحوا عندما قال إن إما عاطفة بشرط أن تسبق بمثلها طبعا إما العاطفة مثل أن يعني مثل أو مثل إيه أو في إفادة الإباحة أو التخيير نعم الشك يرجع إلى المتكلم والتشكيك يرجع إلى المخاطب فالتشكيك ده ممكن تسميه تشكيكا ويمكن أن تسميه إبهاما أبهمت على السامع يعني وإنا أو إياكم الله عز وجل يعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من على الهدى من يعلم من على الهدى ومن على الضلال لكن نعم فأنت إذا قلت مثلا القادم زيد أو عمرو وأنت لا تدري يبقى هذا شك. القادم زيد أو عمرو وأنت تدريه ولكنك تريد أن تبهم على السامع أو تشككه لغرض من الأغراض يبقى هذا هو التشكيك. يسمونه ويسمونه الإبهام، يعني أبهم له المعنى حتى يبحث هو عن الحقيقة. المبحث الخامس في التقييد بالبدل، يؤتى بالبدل يبقى إذن التوابع كلها قيود، التوابع كلها إيه؟ قيود. يؤتى بالبدل لزيادة التقرير والإيضاح، لأن البدل مقصود بالحكم بعد إبهام، نحو حضر ابني علي. نفترض أن لك أبناء، أن لك إيه؟ أبناء كثيرون، يبقى أن لك أبناء كثرا، أن لك أبناء كثرا أو كثيرين، لا ما أبناء أن لك أبناء يا شيخ خلاص. لو كان لك أبناء وقلت جاء ابني ففيه إبهام، ابنك من الذي جاء؟ فقلت علي، حضر ابني علي في بدل الكل، وسافر الجند. لو وقفت عند الجند فيها إبهام أيضا، هل سافروا كلهم؟ فقلت أغلبه في بدل البعض. ونفعني الأستاذ، الأستاذ إيه؟ يعني ما الذي نفعك منه؟ علمه في بدل الاشتمال. ووجهك بدر شمس في بدل الغلط. طبعا قلنا إن الغلط منه نسيان ومنه غلط ومنه بداء. البداء يقع في كلام الفصحاء، يعني هو علق وقال إيه؟ قال البدل الغلط لا يأتي في البلاغة. لا، هم قسموا الغلط إلى بداء وغلط ونسيان، وقلنا الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. فبدل البداء أنت تلفظت بكلمة ليست غلطا ولكن هناك ما هو أحسن منها. يبقى وجهك بدر شمس ده فيه بلاغة، وأنك إيه؟ أبدلت من البدر الشمس حتى تقول إنه يعني إذا طلع أخفى غيره. قل كأنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب، أو إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. أنت نائم غير منتبه يعني مثلا. ما قلنا بقى لا، يبقى يعني ولم ينم حقيقة. يبقى بدأ لا يقع في كلام يعني كلام يعني يجوز وقوعه. يبقى أنا قيدت البدل، قيدت البدر بشمس ليفيد ايه القوة في المدح. المبحث السادس في التقييد بضمير الفصل. يؤتى بضمير الفصل لأغراض منها التخصيص، نحو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر، إلى آخر ما جاء فيما يفيد القصر أو التخصيص. ومنها تأكيد التخصيص إذا كان في التركيب مخصص آخر، كقوله تعالى إن الله هو التواب. الله التواب، تعريف الطرفين، نقول تعريف الطرفين صعد الزعيم يفيد التخصيص. فإذا كان التخصيص مفهوم من قبل مجيء ضمير الفصل، وضمير الفصل وظيفته أكد هذا التخصيص. ومنها تمييز الخبر عن الصفة، وده أصل تسميته، سبب تسميته، يعني سمي ضمير فصل لأنه يفصل بين النعت والخبر. نحو العالم هو العامل بعلمه، لو لم تأتي بهو لاحتملت إيه النعت، العالم العامل بعلمه محبوب مثلا عند ربه مثلا يعني. فلما جاءت هو فصلت وجعلت ما بعدها خبرا. طب ما درس اللي رأي ماشي ماشي ماشي ماشي. المهم صفة في الطريق وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.